هل للزوج الحق في أن يقول لزوجته إذا كنت غائبا فلا تخرجي إلا بإذن والدي؟ الجواب أنه له الحق في هذا، لأنه أقام والده مقامه في هذا الأمر، فلا تخرج إلا بإذن والد زوجها، وبالله التوفيق.